يستهلق يعني فرحين يخزاق يستهلق فروز أسل الزواق يستهلق يعني فرحين يخزاق يستهلق فروز أسل الزواق ويستهلق يعني فرحين يخزاق يستهلق فروز أسل الزواق ويسلح رير الضاق يستهلق وتايق نرزاق يستهلق يعني فلحين يرزاق يستهلق فروز أسلنزاق الجادي ورد أريان واللي نرى فند البيبان الجادي ورد أريان واللي نرى فند البيبان الجادي ورد أريان واللي نرى فند البيبان عرفوا زان هاتفوا سنو وينو لباس يا خوري اللباس وهو لباس فرفوس هكا فوسينو وينو لباس يا خوري اللباس وهو لباس عرفوسان هكا فوسينو وينو لباس يا خوري اللباس وهو لباس كانت تبوط بلا في صحيل وكان شوي الهنا وسراس البراد اللي قام تبوط بلا في صحيل وكان شوي الهنا ويا نور السن الحراب يسهل يجلا أبرد ريسو فوقتا كم ويهوى يستهلق يعني فلحين يخزاق يستهلق فروز أسل الزواق الجادي ورد أريان واللي نرى فند البيبان فوسان هكا فوسينو وينو لاباس يا خوري اللباس وهو لاباس أبرد ريسو فغدا كم ويهوى يستهلق يعني فلحين يخزاق يستهلق فروز أسل الزواق صفي صفي الدي ويتنوس في فضاق يعتب دق يعني سمى الدي الهاق يستهلق يعني فلحين يخزاق ينيف والكني أسا يستهلا تروز أسلا نسوا Terima kasih.